الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا في الجنة بيتا واغفر لي واكتبني مع خير الرسول يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا وندخل على عتاب وعلى القبات الخضراء وندخل على عتاب وعلى القبات الخضراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا أحمد كرم العادي والزهراء وانا لم دح محمد نظرة منه بتكفيني وانا لم دح محمد نظرة منه بتكفيني ونرجو من فضل المولى من بركاته يعطيني يا بنرجو من فضل المولى من بركاته يعطيني وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي والزهراء وانا لم دح محمد يا عاشق صلي عليه وانا لم دح محمد يا عاشق صلي عليه ونرجو من فضل المولى متعنا وننظر إليه ونرجو من فضل المولى متعنا وننظر إليه وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء وانا داخل على عتاب وعلى القبات الخضراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي والزهراء